وحده لا شريك له ولي الصالحين، محمدا عبده ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحسيب. اسم الله الحسيب من أسماء الله جل وعلا الحسيب. قال الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالله جل وعلا من أسمائه الحسيب. فما معنى الحسيب؟ أصل مادة الحسيب فعيل، فهي صيغة مبالغة، واسم الفاعل حاسب. الحاسب هذا اسم الفاعل، وحسيب هذه صيغة مبالغة. وأصل المادة الحسب يأتي بعدة معان، فمن معاني الحسب الكفاية، تقول حسبي كذا أي كافيني كذا، تقول هذا حسبي يعني هذا يكفيني. ومنه قولنا حسبنا الله أي كافينا الله عز وجل. ومنه قوله سبحانه: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا. فالحسيب أو الحسب يأتي بمعنى الكفاية. ومن معاني الحسب العد والإحصاء. حسبت الشيء أي عددته وأحصيته. وكذلك من معاني الحسب، ومنه الحسب، الشرف والمكانة. يقال فلان ذو حسب يعني ذو شرف وذو مكانة. فهذه كلها معان صحيحة في معنى الحسب والحسب. فما معنى اسم الله الحسيب؟ من معاني اسم الله الحسيب الكافي. فالله عز وجل هو الحسيب، أي هو الكافي الذي يكفي عباده عز وجل. وكفاية الله عز وجل كفايتان: كفاية عامة وكفاية خاصة. كفاية الله كفايتان: كفاية عامة وكفاية خاصة. كفاية عامة لجميع الخلق، فالله له كفاية لجميع الخلق. كفايته لجميع الخلق أن خلقهم وأمدهم ورزقهم سبحانه عز وجل. هيأ للناس الأسباب، هيأ للخلق الأسباب، ودفع عنهم المضار، وجلب إليهم المنافع. فهو الكافي لعباده سبحانه عز وجل. وهناك الكفاية الخاصة، وهي كفايته للمؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كفاية الله الخاصة للمؤمنين أن يكفيهم الشرور، وأن يحفظهم ويحميهم، فيجلب لهم المنافع، ويدفع عنهم المضار سبحانه وتعالى. يجلب لعباده المؤمنين المنافع ويدفع عنهم المضار، ويكفيهم جميع الشرور سبحانه عز وجل. فهو يكفي عباده، يحفظهم ويكلأهم ويرحمهم سبحانه عز وجل. ومن كفايته للمؤمنين ما يكون من كفايته للمتوكلين منهم عليه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله ويلجأ إلى الله ويثق في الله سبحانه، فإن الله عز وجل كافيه، ناصره ومعينه، لا يضيعه عز وجل. فهذا من معنى الحسيب. فحينما نقول الله حسيبنا، أي الله كافينا يحفظنا وينصرنا ويحمينا. ومن ذلك قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا ربنا عز وجل. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن معاني الحسيب المحصي الذي أحصى الخلائق عددا والذي عد كل شيء سبحانه جل وعلا، فكل شيء بمقدار، فهو جل وعلا يعلم مقادير الأشياء لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه، فهو الحسيب سبحانه وتعالى. وكذلك فأعمال الخلائق لا تخفى عليه بل هو مطلع عليها سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا من معاني الحسيب. ومن معاني الحسيب ذو المكانة وذو الشرف، وهو الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، صاحب الكمال والجلال والجمال سبحانه عز وجل، فهو الحسيب. ومن معاني الحسيب أيضا الحفيظ الشهيد، فهو الحسيب الحفيظ الشهيد الرقيب سبحانه عز وجل. كل هذه معان صحيحة. فالعبد إذا علم أن الله هو الحسيب فإنه سيراقب ربه. إذا علمت أن الله جل وعلا أحصى كل شيء عددا وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه مطلع على أعمالك محاسبك عليها، فإنك تحذر كل الحذر من أن تقع في معصية الله عز وجل. فالذي يعلم أن الله هو الحسيب يراقب الله عز وجل، هو الحسيب وعنده يوم الحساب. فهناك يوم للحساب وهناك يوم للفصل ويوم يتبين فيه حال الناس وأفعال الناس وتظهر الحقائق وتنكشف الأمور. كذلك إذا علم العبد أن الله هو الناصر الكافي الذي يكفي عباده، فإن العبد يلجأ إلى الله عز وجل في شؤونه كلها. فإذا لهمت بك الخطوب أو إذا ازدحمت عليك الأمور فإنك تلجأ إلى الله قائلا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قالها إبراهيم عليه السلام كما جاء في البخاري، قال قالها إبراهيم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالها إبراهيم عليه السلام أو من حديث ابن عباس قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، حينما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ماذا صنع؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه المقولة فماذا صارت أو إلى ما صارت النار؟ صيرها الله بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ففي كل الأحوال الله حسبنا، الله كافينا، نلجأ إليه، نعلم أنه الحافظ وأنه المهيمن وأنه الشهيد سبحانه عز وجل. نعلم أيضا أن كل شرف إنما يستمد منه وأن كل فضيلة إنما تستمد منه. فمن أراد الشرف فالشرف في طاعة الله عز وجل. إذا قيل أو قال فلان حسبي فلان وحسبي فلان وأنا من قبيلة كذا، وأنا من عائلة كذا، فإننا إنما نعتز بإسلامنا، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هكذا يعتز المسلم بدينه، باتصاله بعبادة ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، الذي عمله بطيء، هل سيسعفه النسب؟ لو أنه من أكبر الأكابر، ولو أنه من أعظم العائلات، لكن عمله سيء، فإن عمله لا ينتفع بهذا النسب. ألا ترون أن أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم؟ ألا ترون أن هذا وهو صهيب الرومي، وأن بلالا الحبشي، وأن أبا ذر الغفاري رضي الله عنهم من الصحابة الأجلاء، نذكرهم فنترضى عنهم ونقول رضي الله عنهم. فالعبرة بالعمل الصالح، هذا حسبنا، هذا ما يكون به شرفنا وما يكون به سؤددنا. فخلاصة القول في ذلك إخوتي الكرام أن الحسيبة تتضمن هذه المعاني، فالله حسيبنا كافينا، ينصرنا ويحفظنا، وهو الحسيب الذي يحاسبنا على الأعمال، وأقام لنا على أنفسنا شاهدا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهو الحسيب ذو الشرف، ذو المكانة، ذو الفضل، ذو الجلال، ذو الإكرام، منه نستمد كل فضيلة سبحانه عز وجل. وكذلك هو الذي يحصي أعمال العباد، فلذلك نحن نراقبه في سرنا وعلننا، في أقوالنا وفي أفعالنا، نعلم أنه مطلع على كل شيء سبحانه عز وجل. وبهذا نكون أيها الإخوة الكرام قد تعلمنا بعض ما يدل عليه هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، ألا وهو اسمه الحسيب. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصرنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.